تقول الزوجة تعاطى مخدرات ويصلي، نقول إذا صبرت عليه فهو حسن من أجل بناتك، ولعل الله أن يهديه وتستمر في دعوته، وتشتكي حالها من صاحب المخدرات، وكثير ما يشتكي النساء من الأزواج المدمنين، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية.